السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة لقمان، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا ولا يخذلنا أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا، مع قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس محروم مخذول، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، يشتري أن يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء لهو الحديث، أي الأحاديث الملهية للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء ومزامير شيطان ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا. فهذا الصنف من الناس يشتري لهو الحديث عن هدى الحديث ليضل الناس عن سبيل الله بغير علم، بعدما ضل هو في نفسه أضل غيره نعوذ بالله، لأن الإضلال ناشئ عن الضلال، وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع والعمل النافع والحق المبين والصراط المستقيم، ولا يتم له هذا حتى يقدح في الهدى والحق الذي جاءت به آيات الله تعالى، ويتخذها هزوا يسخر بها وبمن جاء بها. فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحق والاستهزاء به وبأهله أضل من لا علم عنده، وخدعه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضال ولا يعرف حقيقته. أولئك لهم عذاب مهين، كما بما ضلوا واستهزأوا بآيات الله وكذبوا الحق الواضح، نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وروى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فقال عبد الله بن مسعود: الغناء والذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. وأخرج أيضا الطبري من وجوه متعددة عن ابن عباس أنه قال: هو الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو الغناء. وأيضا هذا صحيح عن ابن عباس. أو أخرج الطبري رحمة الله تعالى عليه أيضا عن جابر أنه قال: هو الغناء والاستماع له. وأورد أيضا بأسانيد تصح عن مجاهد أنه قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء. وفي بعض الروايات عن مجاهد: الغناء وكل لهو باطل أو الاستماع إليه، نسأل الله العافية. ثم قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: قال: عنا به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى عم بقوله لهو الحديث ولم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه، والغناء والشرك من ذلك. والحافظ ابن كثير قال: لما ذكر الله تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وإلى ذكر الله وما نزل من الحق. قال عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. قال القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية: قلت هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء. ولفظ الكراهة يا أيها الحبيب يطلق في عرف العلماء المتقدمين على التحريم. قال: والآية الثانية قوله تعالى: وأنتم سامدون. قال ابن عباس: والغناء بالحميرية، اسمدي لنا أي غني لنا. والآية الثالثة: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وهذه الآية العظيمة كما قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية، وحلف على ذلك ابن مسعود، حلف بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إنه الغناء. وروى سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري قال: سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات. وعن ابن عمر أنه الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول، وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. والله صدق، الغناء ينبت النفاق في القلب. يعني الإسناد فيه راوي مجهول، لكن لا شك أن المعنى صحيح. وقاله مجاهد وزاد: إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو الحديث المعازف والغناء. وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في النار. وقال ابن القاسم: سألت مالكا عنه فقال: قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، أفحق هو؟ وترجم البخاري رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا بعد تراجم أهل العلم، ترجم البخاري: باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى: أقامرك، وقوله تعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فقوله إذا شغل عن طاعة الله مأخوذ من قوله تعالى: ليضل عن سبيل الله. وقال الحسن: هو الكفر والشرك، وهذا يعني أشد ما قيل في هذه الآية، هو الكفر والشرك. وتأوله قوم على الأحاديث التي يتلهى بها أهل الباطل واللعب، وقيل نزلت في النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب الأعاجم رستم واسفنديار، فكان يجلس بمكة. يعني صحة هذا الأمر في سبب نزول الآية لا يصح، لكن أهل العلم يقولون ليس معنى عدم صحة السبب أن يكون تأويل الآية على هذا المعنى ليس بصحيح، لأن كثير من أهل العلم ذكروا هذا في هذه الآية. نزلت في النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب الأعاجم رستم واسفنديار، فكان يجلس بمكة، فإذا قالت قريش إن محمدا قال كذا ضحك منهم وحدثهم بأحاديث ملوك فارس، حدثهم بأحاديث ملوك الفرس، ويقول حديثي أحسن من حديث محمد، ويقول حديثي أحسن من حديث محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، فيقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال هذا القول، وهذا القول والأول ظاهر في الشراء، الأول ظاهر في الشراء، يعني القول الأول ظاهر في أنه يشتري، يبذل يعني مالا من أجل الصد عن سبيل الله تعالى. وقال الطائفة الشراء في هذه الآية مستعار، وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوض في الباطل. قال ابن عطية: فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها، على حد قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوه منه واختاروه عليه. وقال مطرف: شراء لهو الحديث استحبابه. وقال قتادة كلمة عظيمة، قال: ولعله لا ينفق فيه مالا ولكن سماعه شراؤه. نسأل الله العافية. سماعه شراؤه، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. الغناء أيها الحبيب، فنحن نريد أن نفصل القول في هذه الآية، وقد تكلمنا بحول الله وكرمه وتوفيقه في سورة النجم في قول تعالى: وأنتم سامدون. فصلنا القول أيضا في الغناء، ولكن هنا يعني مزيد بيان ومزيد فوائد بإذن الله تعالى. أولا نريد أن نوضح معنى الغناء في لغة العرب، لأنه بعض الآثار يذكرها بعض العلم يقولون فلان قال أو أباح الغناء أو أجاز الغناء، فلا بد أن تعرف معنى الغناء في لغة العرب أولا، ثم تعرف يعني هل يصح تنزيل قول المبيحين منهم للغناء على الغناء المعاصر، وهل من أباحه منهم على المعنى الذي قصدوه أباحه مع المعازف أم مجرد عنها، ومثل ذلك مثل هذه المسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: الغناء أشعار موزونة تؤدى بأصوات مستلذة وألحان موزونة. وعرفه المناوي في فيض القدير فقال: الغناء هو رفع الصوت بنحو شعر أو رجز، يعني أشعار تقال بأصوات بأشعار موزونة وتؤدى بأصوات جميلة وألحان موزونة. كل هذا بدون نسة، لم يتكلم أهل العلم عن المعازف من طبل ومزمار وناي وما شبه ذلك. وقد يطلق على مجرد رفع الصوت وموالاته. قال الخطابي في غريب الحديث: كل من رفع صوته بشيء ووال به مرة بعد أخرى فصوته عند العرب غناء. ونحو في النهاية أيضا لابن الأثير، ابن الأثير قال مثل هذا الكلام قريبا منهم. ومن أباح الغناء من أهل العلم السابقين فمراده الترنم بكلام مباح، ومن كرهه أو منع منه فمراد الإكثار منه أو الترنم بما اشتمل على باطل. قال الإمام أحمد كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب، الإمام ابن رجب في فتح الباري، قال الإمام أحمد: الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. هذا كلام يعني أن يأتي بإنسان عاقل أو يأتي إنسان عاقل فيقول مثل هذا الكلام وينزل على غناء أهل زماننا المليء بالفسق والفجور والتشبيب بالنساء والوقوع في الفواحش من زنا ولواط وشرب الخمر وغير ذلك. قال ابن حبان في صحيح ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية، فكانوا ينشدون ويذكرون تلك الأيام دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سقط الله عز وجل من قائله. وقال أيضا في صحيح رحمة الله عليه الإمام ابن حبان: ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره. وقال الطبري عن نشيد الأعراب في السفر: وهذا النوع من الغناء هو المطلق المباح بإجماع الحجة، وهو الذي غني به في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنه، وهو الذي كان السلف يجيزون ويسمعون. نقل ابن بطال في شرح البخاري. وكذلك اسمع لهذه الكلمة الجليلة من ابن عبد البر بعد أن تكلم عن غناء الركبان والحداء أو الحداء، قال: هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء، وقد حدى به صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وعامر بن سنان وجماعة، فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء إذا كان الشعر سالما من الفحش والخناء. وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا للهو والطرب وخروج عن مذاهب العرب. والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء، النصب نوع من أنواع الشعر ويطلق عليه الغناء، وأن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء، وليس منهم يأتي شيئا وهو ينهي عنه. نعم، رضي الله عنه. وقال ابن الأثير في حديث أم عائشة: وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، اسمع حتى تتعلم، علمنا الله وإياك الخير. قالت: انشدان الأشعار التي قيلت يوم بعاث، وهو حرب كانت بين الأنصار، ولم ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو واللعب، وقد رخص عمر في غناء الأعراب، وصوت كالحداء. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم تعليقا على قول عائشة رضي الله عنها في حديث الجريتين: وليست بمغنيتين، أي ليست ممن يعرف الغناء كما تعرف المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعث على الهوى، والغزل والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق. فأما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة. انتبه، أما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، مش يجوز الإكثار منه والانشغال به، لا، القليل منه. صلى الله يشغلنا بكتابه عما سواه يا رب العالمين. وقال الخطابي في أعلام الحديث تعليقا على هذا الحديث أيضا: وكان الشعر الذي تغنيان به يعني الجريتين في وصف الحرب والشجاعة والبأس، في وصف الحرب والشجاعة والبأس وما يجري في القتال بين أهله. يعني هذا الحديث يعني أريد أن أسوقه أولا حتى يعني يستوعبه السامع والقارئ. الحديث الصحيحين: قالت أم عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قالت. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي، يعني من عائشة، إما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال هو عليه السلام: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراء خدي على خدي ويقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث الخطابي يقول: وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة والبأس وما يجري في القتال بين أهله، وهو إذا صرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتال كان معونة في أمر الدين وقمعا لأهل الكفر. فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يجري شيء من ذلك بحضرته فيرضاه أو يغفل النكير له. إلى أن قال: فأما الترنم بالبيت والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة أو يقدح في الشهادة. وكان عمر رضي الله عنه لا ينكر من الغناء النصب، وهو شبيه الحذاء، وهو شبيه الحذاء عليه رضوان الله تعالى، وهو شبيه الحذاء ونحوهما من القول، وقد رخص في ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله. وحكم اليسير من الغناء بخلاف حكم الكثير منه. نفهم الآن حكم اليسير من الغناء، المراد به الغناء الذي أجازه هؤلاء السادة، ألا وهو حداء أو أشعار قيلت خلت عن ما حرم الله تعالى، ولم تقال من رجل للنساء ولا من نساء للرجال، كما سيأتي ذكر هذه الضوابط بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، قال الحافظ الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري، قال: وأما الغناء المهيج للطباع المثير للهوى فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه، فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور، فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصورة الجميلة. ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به. هذه أيها الحبيب طريقة الراسخين في العلم. نعم، هذه طريقة الراسخين في العلم. والغناء على يعني حكم مجمل، إذا أردنا أن نقول حكم مجمل، الغناء منه ما هو مباح كما ذكرنا يكون في المناسبات، وكانت كلمات تحمل معاني طيبة ولم يكن عادة، ومنه ما يكون محرم ما كان فيه تحريض على الفاحشة والفسق والفجور، كحال غناء أهل زمان عافانا الله إلا ما رحم الله تعالى، زيادة على ذلك استصحاب آلات المعازف من طبل وزمر وما شابه ذلك، وزيادة على ذلك العري الذي يكون من النساء وغير ذلك، والاختلاط وشرب ما حرم الله، وأيضا الغناء من الغناء المحرم ما كان فيه معصية لله أو شرك، وما كان فيه فساد، يعني كان يقول الإنسان مدد مدد يا رسول الله مثلا، مثل هذا لا شك أنه شرك بالله عز وجل لا يجوز. وما كان فيه فساد بصفة عامة فإن الله تعالى قال: والله لا يحب الفساد. وكذلك أما إذا كان مصحوب المعازف فسيأتي حكم المعازف، ونذكر يعني كلاما نفيسا فيها إن شاء الله تعالى. وأما المستحب فما كان فيه تشجيع على عمل البر وعلى طرائق الإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم ينشد بين يديه، عبد الله بن رواحة ينشد بين يديه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا سأصلينا، وخلوا من الكفار عن إلى آخر ما قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد هذه الأشعار في يوم حفر الخندق، ينشد من أشعار عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى إذا بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يقول: أبينا أبينا، صلى الله عليه وسلم. هذا عندما يسمع الإنسان يقول يعني بعض السفهاء المجانين يقول: والغناء جائز بإجماع الصحابة والسلف. هذا من أقبح ما يكون، إنسان يعني لا خلاق عنده ولا علم يقول مثل هذا الكلام، ويقول كان الرسول يستمع للغناء. يعني إذا قال هذا لعموم الناس هذا من الضلال والتلبيس على عباد الله. وأما الواجب على طالب العلم أن يبين للناس الحق حتى يعلم الناس يعني الحكم في المسألة. وهنا بعض الأدلة في الغناء المباح، ذكرنا منها حديث عائشة رضي الله عنها في الجاريتين تغنيان بحرب بعاث، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فحول وجهه، ودخل أبو بكر وقال: مزمارة الشيطان. الإمام النووي رحمة الله عليه قال في شرح هذا الحديث: وقولها وليست بمغنيتين معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. ها قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في الغناء فأباحوا جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، وهذا لا يصح عن أم مالك، لأن مالك حرم هذا وأنكر هذا وأنكر هذا وقال يعني شدد فيه وغلظ رحمة الله عليه، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق، ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالك، واحتج المجوزون بهذا الحديث، وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحمله على البطالة والقبيح. نعم هذا لا شك هذا الكلام. قال القاضي قاضي عياض: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجوار على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد، ولهذا قالت وليست بمغنيتين، أي ليست ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، كما قيل الغناء رقية الزنا. وليست أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا. والعرب تسمي الإنشاد غناء، وليس هو من الغناء المختلف فيه، بل هو مباح، يعني مثل هذا الغناء مباح. وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم، وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كل إباحة مثل هذا إباحة مثل هذا وما في معناه، وهذا ومثله ليس بحرام ولا يخرج الشاهد ولا يخرج الشاهد. وأيضا أيها الأحبة الكرام، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال في غاثة اللهفان، قال في شرح هذا الحديث: فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد، فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة أجنبية أو صبي أمرد، صوته وصورته فتنة يغني بما يدعو للزنا والفجور وشرب الخمور من آلات اللهو التي حرمها رسول الله عليه وسلم في عدة أحاديث من التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد، ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بغير شبابة، هذه آلة من آلات الغناء، آلة من آلات المعازف، بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق، ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه، وهذا شأن كل مبطل. نعم لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله عليه وسلم على ذلك الوجه، وإنما نحرم نحن وأهل العلم السماع المخالف لذلك، رحمك الله يا أيها الإمام المبارك. ومن الأدلة التي تساق للغناء المباح ما رواه ابن ماجه بسند حسن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة، فإذا هو بجوار يعني بنات صغار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب محمد لهن: الله يعلم إني لأحبكن صلى الله عليه وسلم. ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا الكلام طيب أم أنه فسق وفجور مثل الذي يقال ويأتي بعض الناس يقول يعني الغناء حلال كله وإن كان بآلات المعازف كلها من رجال ونساء؟ هذا ضلال، عين الضلال، نسأل الله العافية. ومن الأدلة على الغناء المباح ما رواه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهم جميعا قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، يعني حين تزوجت، فجلس صلوات ربي وسلامه عليه في على فراشي كمجلسك مني. فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين عليه الصلاة والسلام، يعني أقرهن على الذي كنا يقولن، وكنا يقولن بأشعار قيلت في غزوة بدر في الشجاعة وفي الثناء على هؤلاء الصحابة الكرام الذين قتلوا رضي الله عنهم. وأيضا روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن من عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم الله، فإن الأنصار يعجبهم الله. أيها الحبيب الغالي، هنا نسوق إليك فائدة نفيسة في حكم المعازف وآلات الطرب. المعازف قال البغوي رحمة الله عليه واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف، وقال ابن قدامة في المغني وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيها، ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع بالإجماع. وقال النووي رحمة الله عليه في روضة الطالبين المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف. وقال ابن رجب في فتح الباري وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقى من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. هذا مهم، هذا الكلام مهم جدا، ليعلم الناس أن بعض من ينتسبون للدين يفترون كذب على الأئمة. وقال في كتاب نزهة الأسماع الإمام ابن حجر رحمة الله عليه قال في نزهة الأسماع وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه اختلاف العلماء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم ابن سعد المدني وعبيد الله ابن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهذا في الغناء دون سماع آلات الملاهي. قال الحافظ ابن رجب فإنه لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به. وأزيدك أن بعض أهل العلم طعن في السند في إبراهيم في صحة السند الذي يقول بأن إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري يجيزون الغناء. وابن حجر الهيتمي في كتاب كف الرعاع عن محرمات الله والسماع قال هذه كلها، قال عن آلات اللهو والمعازف قال هذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن هداه. ومن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وثقة العدل، ومن نقل الإجماع على ذلك أيضا إمام الحرمين إمام أصحاب المتأخرين أبو الفتح سليم ابن أيوب الرازي. يا سلام، ما رأيك في هذا الكلام الجميل الجليل؟ هذا هو النور، وهذه هو البينة، وهذه الأدلة التي لا يمكن لعبد أن يردها. يعني حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف الإمام القرطبي وابو الطيب الطبري وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وابن القيم وابن حجر الهيتمي، ويعني هذا الجم الغفير من السادة العلماء يستندون إلى أدلة من كتاب الله ومن السنة، الأدلة ثلاث آيات ذكرناها، ومن الناس من يشتري له الحديث وأنتم سامدون، وأيضا واستبدل من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم بخيرك، وأيضا بعض الأحاديث التي يعني استدلوا عليها في حرمة الغناء، زيادة على التفسير الذي تفسير سقناه، تفسير الصحابة والتابعين في الآية، تفسير ابن عباس أنه الغناء، تفسير مسعود بأنه الغناء، وحديث ابن الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، وفي رواية الحز، الحرى يعني الفرج، والزي معناه الزنا، والخز، الخز ليس الحز، الخز المراد به الصوف، المراد بالحرير عفوا، الحرى والحرير والخمر والمعازف، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقوله صلى الله عليه وسلم يستحلون وذكر منها المعازف، لا شك أن هذا علم من علام النبوة، وقرن هذا المحرم بأمور أخرى محرمات، ومنها ما رواه ابن ماجه وابن حبان، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه عن أبي مالك الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: ليشرين ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوس بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. نسأل الله العافية والسلامة. ومنها ما رواه البزار في مسنده والضياء المقدسي في الأحكام المختارة، في الأحاديث المختارة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. قال المنذري رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب: رواة ثقات، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ومنها ما رواه الحاكم والبيهقي والترمذي مختصرا وحسنه عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أنهى عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب، ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وروى الإمام أبو داود والإمام أحمد، والحديث صححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله على الجميع. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال: وكل مسكر حرام. قال سفيان: فسألت علي بن بذيم عن الكوبة، قال: الطبل. الطبل يعني هذه الأدلة وما يأتي أيضا إن شاء الله تعالى من كلام أهل العلم زيادة على ذلك، يدلك على تحريم الغناء الذي اعتاده أهل زماننا عافانا الله والمسلمين، وأنه بريد الزنا عافانا الله والمسلمين، وأنه يوقع في شر عظيم. قال القرطبي رحمة الله عليه: وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يحرك النفوس ويبعث على الهوى والغزل والمجون، الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، كما كان في حفر خندق وحدو أنجشة وسلم بن الأكوع، أنا أظن بدل سلم بن الأكوع أظن أنها عامر بن الأكوع، لأن عامر هو الذي كان ينشد رضي الله عنه، كما أنشد في يوم خيبر رضي الله عنه وقتل فيها رضي الله عنه. فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام. قال ابن العربي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه. وطبل الحرب الصحيح حرمته، والله أعلم. الناس في عند حرب أعدائهم وقتال أعدائهم يجب على من يلجأ إلى الله، ورسول الله محمد كان يعني يحارب الكفار وصحابته من بعده واستاد العلم من بعدهم، ولم يصح عنهم أنهم كانوا يستعملون الطبل في الحروب، والله أعلم. قال ابن عربي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه، لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. وقال الإمام القرطبي بعد ذلك قال: والاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة، فإن لم يدم لم ترد. ذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. لذلك أنا قلت أن الرواية عن مالك يعني بإباحة الغناء لا تصح، وإنما هذا هو مذهب مالك رحمة الله عليه، إنه يقول إنما يفعله عندنا الفساق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية وجدها مغنية كان له ردها بالعيب، ومذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد، فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان ليرى به بأسا. وقال ابن خويزمنداد: فأما مالك فيقال عنه أنه كان عالما بالصناعة، وكان مذهبه تحريمها، وروي عنه أنه قال: تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب، يعني تعلم بعض الغناء صغير قبل أن يقبل على العلم. فقالت لأمي: أي بني، إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صبيح الوجه ولست كذلك، فاطلب العلوم الدينية. فصحبت ربيعة فجعل الله في ذلك خيرا، هنيئا له ثم هنيئا. قال أبو الطيب الطبري: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب، وكذلك مذهب سائر أهل قبل. من أشد المذاهب مذهب أبو حنيفة، حتى قال يعني: استماع الغناء فسق والتلذذ به كفر. هذا يعني مذهب الأحناف رحمة الله عليه، وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة وإبراهيم الشعبي وحماد والثوري وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهة ذلك والمنع منه، إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان ليرى به بأسا. قال: وأما مذهب الشافعي فقال: الغناء مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وذكر أبو الفرج الجوزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات، ذكر أبو الفرج بن الجوزي عن إمامه الإمام أحمد بن حنبل ثلاث روايات قال: وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء. طبعا أريدك أن تنتبه، إذا سمعت كلمة إباحة الغناء عن السلف الصالح المشهود لهم بالعلم والديانة والإمامة في الدين، إنما يراد بها الغناء المباح، الأشعار التي أحلها الله تعالى، وليس فيها أشعار تشبيب ولا يعني فحش ولا غير ذلك، ولا تصحب بآلات المعازف المحرمة. قال: وإنما، قال القرطبي: وإنما أشار إلى ما كان في زمانهما من القصائد والزهديات. قال: وعلى هذا يحمل ما لم يكره أحمد، ما لم يكره أو ما لم يكره أحمد، ويدل عليه أنه سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي 30,000، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي 20,000. قال: لا تباع إلا على أنها ساذجة، يعني لا تعرف الغناء. قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهد، بل بالأشعار المطربة المثيرة إلى العشق، وهذا دليل على أن الغناء محظور، وهذا دليل على أن الغناء محظور. أيها الحبيب الغالي، كذلك قال: وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي خمر الأيتام، فقال: أرقها، فلو جاز استصلاح لما أمر بتضييع مال اليتامى. قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. انتبه، لفظ كلمة كراهة ليس الكراهة المعروفة الآن بأنه يعني ليس لا تصل إلى درجة التحريم، لا، إنما كان سلفنا الصالح يطلقون الكراهة على التحريم. قال القرطبي رحمة الله عليه، وقال الطبري، نعم، قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري. وقد قال رسول الله عليكم بالسواد الأعظم بدل هذا الحديث: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. قال: ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. هذا في الصحيحين. قال أبو الفرج ابن الجوزي: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. قال القرطبي: قلت: وإذا قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز، فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما سماع القينات يعني الجواري المملوكات المغنيات، فيجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته، إذ ليس شيء منها عليه حرام، لا من ظاهرها ولا من بطنها، فكيف يمنع من التلذذ بصوتها؟ أما أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال ولا هتك الأستار ولا سماع الرفث، فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز منع من أوله واشتث من أصله. وقال أبو الطيب الطبري: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست من محرم، فإن أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز سواء كانت حرة أو مملوكة. قال: وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. ثم غلظ القول فيه فقال: فهي دياسة، وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها. أيها الحبيب، مولانا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، ليضل عن سبيل الله أي ليخالف للتخالف للإسلام وأهله. وعلى قراءة فتح الياء ليضل تكون اللام لام العاقبة، أو تعليلا للأمر القدري أي قيض لذلك ليكون كذلك، أي عافانا الله خذلهم الله فوقعوا في هذه المعاصي والآثام حتى يكونوا من الضالين ويصد عن طريق الله وعن سبيل رب العالمين، ليضل عن سبيل الله. وقال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه: ليصد ذلك الذي يشتري من لهو الحديث عن دين الله وطاعته وما يقرب إليه من قراءة قرآن وذكر لله تعالى. قال الله: أولئك لهم عذاب مهين. هؤلاء الذين اشتروا لهو الحديث ليضلوا عن طريق الله وعن سبيل الله ويتخذونه هزوا، يعني يستهزئوا بسبيل الله عز وجل وسبيل المؤمنين ويتخذها هزوا. وبعض العلم قال يتخذها هزوا ترجع إلى آيات الله عز وجل، ولكن رجوعها إلى سبيل الله عز وجل أصح وأولى. هؤلاء لهم عذاب مهين كما قال الطبري رحمة الله عليه، أولئك لهم عذاب مهين. ذكر هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله يوم القيامة عذاب مذل مخز في نار جهنم، كما استكانوا. انتهى كلام الطبري. وكما استهانوا هؤلاء بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. نسأل الله العافية والسلامة. وبعد ذلك ليس لأحد حجة في أن يقول الغناء حلال ويعني يستدل عليه بمثل هذا وبمثل هوى، وإنما ذكرنا كما ذكرنا هذه الأدلة وفصلنا فيها. فهذا هو العلم النافع، نسأل الله يسوق إلينا دائما أبدا ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الزلل. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.